هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين، فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين، وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين، فأول سلم للفهم في سفر الإمامين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وببركة عونه تتكامل الأعمال والحسنات، فله الحمد واجبا وله الدين واصبا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في هذا البرنامج الجديد وفي هذه الدروس وهذه السلسلة الجديدة التي سوف تكون بإذن الله تعالى شرحا وتعليقا على تفسير الجلالين، ليكون هذا الدرس بإذن الله تعالى بداية لطالب علم التفسير وفق منهجية علمية نرجو أن تكون إن شاء الله منهجية مرضية تخرج طالب علم التفسير على وجه مرضي بإذن الله تعالى. والمقصود من هذه الدروس هو التعليق على متن كتاب تفسير الجلالين، وهو كتاب مشهور سوف نعرف به إن شاء الله، صنفه المؤلفان ليكون متنا علميا تفسيريا، وهذا نادر في كتب التفسير، لأن التفسير هو من علوم المقاصد الواسعة الذي يشمل بيان وكشف معاني القرآن الكريم كاملة، وهذا غالبا يستغرق تأليفه عدد من المجلدات، ويستغرق الطالب في دراسته وقتا طويلا، ولذلك الذين شرحوا وعلقوا على كتب التفسير المطولة زادت دروسهم ومجالسهم عن المئات، وهذا يقعد بطالب العلم المبتدئ عن الاستفادة من هذه الدروس وهذه السلاسل الطويلة المطولة. لذلك اجتهد بعض المفسرين من القدماء ومن المتأخرين في تأليف كتب في التفسير على وجه الاختصار والإيجاز، لتكون بداية للطالب العلم الذي يريد أن يقرأ أو يتعلم التفسير. ولكن وقع أيضا في التعليق على بعض هذه الكتب خطأ أو خلل، وهو التوسع في شرحها، بحيث يأتي المعلم فيتوسع في التعليق على هذه الكتب المختصرة فيطول الدرس جدا أيضا، مما يحول بين طالب العلم وبين الاستفادة من هذه الدروس. ولذلك جاءت هذه الدروس لتكون مقاربة من حيث المدة ومن حيث المنهجية في التعليق على المتن المختصر، حتى يستطيع طالب العلم المبتدئ أن يسمع تفسير القرآن الكريم من أوله إلى آخره مع الارتباط بكتاب تفسير الجلالين، هذا المتن العلمي المحرر، والانتهاء من هذا في وقت لا يزيد عن 100 مجلس بإذن الله تعالى. فنحن نريد أن نسير في هذا الدرس على منهجية، وهي أننا في كل مجلس نقرأ 6 صفحات من صفحات تفسير الجلالين، وهو مطبوع في معظم طبعاته على هامش المصحف، فنكون كأننا قرأنا 6 صفحات من القرآن الكريم وست صفحات من تفسير الجلالين، وأقوم بالتعليق عليها تعليقا مختصرا يفك العبارة ويبين مقصود المؤلفين فقط، ولا نتوسع أكثر من ذلك، حتى نستطيع أن ننجز هذا الدرس بإذن الله تعالى في 100 مجلس إن شاء الله، ونحرص أن لا يزيد أن لا تزيد مدة المجلس الواحد عن 40 إلى 50 دقيقة بإذن الله تعالى، حتى يتمكن طالب العلم الحريص من الاستماع إليها في وقته المناسب له، وينتهي منها في يعني وقت وجيز، ويراجعها بين الحين والآخر بإذن الله تعالى. في هذا اللقاء الافتتاحي الذي سوف نقدم به بين يدي هذه الدروس، سوف أعرفكم بكتاب الجلالين، سوف أعرفكم بالدراسات التي دارت حوله، سوف أعرفكم بمنهجية الجلالين في كتابهما، والمقصد الذي توخياه من تأليفهم للكتاب، وما يتعلق بذلك من مسائل، مع بعض الفوائد إن شاء الله تعالى التي سوف تأتي معنا في هذا الدرس. الجلالين المقصود بهما جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي الشافعي، المولود سنة 791 للهجرة، والمتوفى سنة 864 للهجرة. فالمحلي رحمه الله جلال الدين عاش ما يقارب 72 سنة وأشهرا، وقد صنف كتابه هذا في التفسير في آخر حياته، وكان موصوفا رحمه الله بالذكاء المفرط، وكانوا يسمونه تفتزاني العرب تشبيها له بسعد الدين التفتزاني العالم الأصولي المعروف، وكانوا يقولون إن ذهنه يعني ذهن جلال الدين المحلي يثقب الماس من ذكائه والمعيته. وأيضا كان رحمه الله مهتما بعلم أصول الفقه والعلوم العقلية بصفة عامة، وكان يصعب عليه الحفظ ولكنه كان ذكيا، وهذا يعني من توزيع المواهب التي يعني أكرم الله بها عباده. فبعضهم تجد أنه حافظ ولكنه ينقصه الفهم، وبعضهم يعني لديه قوة فهم ولكنه ينقصه الحفظ، وبعضهم يجمع الله له بين الأمرين، والله على كل شيء قدير. المحلي رحمه الله هو منسوب إلى المحلة الكبرى في المحافظة الغربية في مصر، والنسبة إليها اليوم يقولون فلان المحلاوي، فهو جلال الدين المحلاوي أو جلال الدين المحلي كما هو في كتب التراجم، نسبة إلى هذه المدينة التي أصله منها، وإلا فهو قد ولد ونشأ في القاهرة رحمه الله تعالى، وكان شافعي المذهب، ولذلك اختياراته وترجيحاته الفقهية في كتابه التفسير على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. له تفسير للقرآن الكريم، وله رسالة في القراءات، وله شرح على جمع الجوامع في أصول الفقه، وله أيضا شرح على الورقات، ويعتبر من أشهر شروحها، ويعني قد ترجم له تلاميذه السيوطي والسخاوي وغيرهما من العلماء، ويعني أفصلوا في ترجمته، وتجدون أيضا ترجمة وافية له في مقدمات تفسيره وفي مقدمات كتبه الأخرى. المحلي رحمه الله صنف تفسيرا في آخر حياته، وقلت لكم أنه قد عاش 72 سنة تقريبا وعدة أشهر، فابتدأ في تصنيف التفسير في آخر حياته من سورة الكهف إلى أن انتهى من سورة الناس، وبدأ بعد ذلك ففسر سورة الفاتحة، وبدأ ففسر من 26 آية من سورة البقرة، ثم توفي رحمه الله تعالى دون أن يكمل تفسيره ودون أن يسمي تفسيره، ولذلك هم يسمونه تفسير القرآن العظيم للمحلي، الذين ترجموا تفسير المحلي أو تفسير القرآن العظيم للمحلي. السيوطي رحمه الله هو من صغار تلاميذه، لأنه توفي رحمه الله توفي المحلي وعمر السيوطي تقريبا 15 عاما، فهو من صغار تلاميذه. لما توفي المحلي بعد 6 سنوات من وفاته، قرر السيوطي رحمه الله جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي أن يكمل هذا التفسير على نفس المنهج الذي سار عليه شيخه المحلي، فابتدأ به في أول رمضان سنة 870 هجرية، وعمر السيوطي في ذلك الوقت أقل من 22 سنة، يعني لم يصل إلى 22 بعد. والسيوطي من العلماء المكثرين من التصنيف، قد ابتدأ تصنيفاته وعمره 8 سنوات، له رسالة في شرح البسملة والاستعادة وعمره 8 سنوات كما يذكر المترجمون. ثم صنف كتابه النقاية في إتمام الدراية، وهو كتاب جمع عددا من الفنون من ضمنها فن في أصول التفسير، صنفه تقريبا وهو بين 18 و19 من العمر، وهو كتاب مطبوع ومتداول. ثم صنف بعد ذلك كتاب التحبير في علوم التفسير تقريبا وهو في هذا العمر في 22 تقريبا أو 24، وفيه صنف كتابه أو أكمل تفسير شيخه جلال الدين المحلي. ولذلك يعني تفسير المحلي كتبه في آخر عمره، وتفسير السيوطي كتبه في أول عمره. ولكن عندما ننظر إلى المنهجية التي سار عليها نجدها متقاربة إلى حد بعيد، وهذا يدل على نبوغ السيوطي المبكر وعبقريته. والسيوطي من المكثرين يعني الذين ترجموا له، بعضهم أوصل مؤلفاته إلى 1194 مؤلف، ما بين كتاب في مجلدات كالدر المنثور وغيره، وما بين رسائل صغيرة. والسيوطي هو نسبة إلى أسيوط، ويقال في النسبة إليه السيوطي أو الأسيوطي. وقد ذكر السيوطي هذا وذكره العلماء أنه في النسبة إليه خمس يعني لغات: الأسيوطي والسيوطي وأسيوط وأسيوط وأسيوط وبدون ألف، سيوطي وسيوطي. وهي بلدة بصعيد مصر، وهي بلدة أجداد السيوطي، وإلا فهو لم يسافر إليها ولم يرها. وقد ولد رحمه الله، ولد السيوطي سنة 849 هجرية في أول شهر رجب سنة 849 هجرية. ووالده كان من أهل العلم، وكان يعني مشهورا بالعلم في زمانه. وقد ولد السيوطي في قصة طريفة يذكرها مترجموه، أنه كانت أمه حاملا به، فذهبت لكي تحضر كتابا لزوجها من المكتبة، فأدركتها الولادة في المكتبة. ولذلك ولد السيوطي في مكتبة والده، ويسمونه ابن الكتب. وربما يكون لهذا سبب يعني علاقة، والله أعلم، حتى في نفسية الطفل فيما بعد ارتبط بالكتب بشكل أو بآخر. ولذلك طلب العلم مبكرا، وحفظ القرآن قبل العاشرة، وقرأ المتون وحفظها، وتبحر في علوم التفسير والحديث والفقه والنحو وعلوم البلاغة، وأصبح من المجتهدين الكبار. بل إنه بعد أن وصل إلى 40 سنة اعتزل في المكتبة، وترك الإفتاء وترك التدريس وترك مخالطة الناس فجأة، وانقطع منذ أن أصبح عمره 40 سنة حتى توفي رحمه الله وهو يعني فوق 60 بقليل، لأنه توفي رحمه الله سنة 911 من الهجرة. واعتكف للتصنيف والتأليف، فزادت مصنفاته كما قلت لكم عن 1000 مصنف. يعني هذه ترجمة مختصرة لهذين الإمامين، ومؤلفاتهما كثيرة وشهرتهما واسعة، ويمكن أن يعني تراجع ترجمة جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي في مضانيه. كتاب تفسير الجلالين هو كما قلت لكم تفسير على شكل متن محرر، صنفه الجلال المحلي بطريقة ممزوجة على طريقة الشروح المعروفة في زمانهم الفقهية. والعلماء لجأوا إلى تصنيف المتون العلمية المحررة حتى تكون أولا حتى تحفظ ويدرسها الطالب المبتدئ، فتكون بداية مناسبة له، ويرجع إليها المنتهي والعالم فتكون تذكرة جيدة له. ولذلك يقول العراقي في ألفيته، يقول: نظمتها تبصرة للمبتدئ، تذكرة للمنتهي والمسندي. فهذه المتون العلمية هي تكون بداية لطلب العلم عند المبتدئ، وتكون أيضا تذكرة بين يدي المنتهي في المراجعة المستمرة. ولذلك تفسير الجلالين هنا هو مناسب لطلب العلم في البداية، فأنت عندما تقرأ تفسير الجلالين، وإن شاء الله سيمر معنا في هذا الدرس أو سنسير في الدرس على هذه الطريقة، سوف يمر عليك القرآن الكريم كاملا وتعرف معانيه، سوف تعرف الألفاظ الغريبة ومعانيها، سوف تعرف الناسخ والمنسوخ، سوف تعرف المقدم والمؤخر، المكي والمدني، سوف تعرف معاني الجمل وإعراباتها المؤثرة في المعنى، سوف تتعرف على أبرز القراءات المؤثرة في المعنى. وإضافة إلى بعض المعلومات المهمة مثلا كون السورة مكية أو مدنية وعدد آياتها وما يتعلق بها من المعلومات التي تتعلق بالسور. عندما تمر على القرآن الكريم كاملا من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة الناس بهذه المنهجية، سوف يؤسس هذا قاعدة علمية لديكم في التفسير. وسوف تستطيع بعد ذلك أن تبني على هذه القاعدة المتينة ما شئت من معلومات ومن يعني تفصيلات في الدراسات القرآنية المتعلقة بالقرآن الكريم بعد ذلك. وهذا سوف يحمي أيضا طالب العلم في طريقته ومنهجيته في الدراسة، بحيث لا يقضي وقتا طويلا جدا يستغرق عمرا دون أن ينتهي من التفسير، فيظن أن تفسير القرآن الكريم من القضايا الصعبة التي لا يدركها إلا الخواص، وهذا غير صحيح، وإنما طلب العلم هو من القضايا السهلة التي يمكن أن يدركها الطالب في وقت وجيز إذا سار على منهجية مناسبة، وهذا إن شاء الله ما سنحرص عليه بإذن الله تعالى. المعلومات يعني العامة عن هذا الكتاب، يعني كما قلت لكم هو تفسير مقسوم بين مؤلفين، وهذا من نوادر التآليف كما يعني تعلمون، أنه أن يشترك مؤلفان في كتاب واحد ثم يأتي المنهج يكاد يكون متطابقا، هذا لا يكاد يوجد. ولذلك الشيخ عطية محمد سالم في تكملته لتفسير شيخه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن اعتذر وقال إنه يصعب أن يكمل شخص آخر كتابا لشخص آخر مع سلوك نفس المنهجية دون زيادة أو نقصان، وخاصة مع تفاوت المستوى العلمي بينهما، ولا يكاد هذا يوجد إلا في القليل النادر كما وقع في تفسير الجلالين. هذا كلام الشيخ عطية محمد سالم، يعتذر لنفسه عندما أكمل تفسير شيخه أضواء البيان عندما توفي قبل إكماله، لكن السيوطي وفق إلى حد كبير في هذا التفسير وفي هذه التكملة، ولذلك المحلي لم يكتب مقدمة لتفسيره لأنه لم يتمكن من الانتهاء ثم يكتب المقدمة، والعادة أن المفسرين والمعلماء يكتبون المقدمة بعد الفراغ من الكتاب، ولذلك جاء السيوطي فكتب مقدمة وخاتمة. المقدمة جعلها بين يدي تفسير سورة البقرة لأنه لم يعتبر ما صنفه المحلي من أول البقرة، وإنما استبعده وكتب هو بنفس المنهجية حتى لا يختل من أول البقرة، وكتب خاتمة في نهاية سورة الإسراء وسوف نشير إليها. متى أطلق تفسير الجلالين هذا الاسم؟ متى أطلق على التفسير؟ السيوطي لم يسمه بهذا الاسم ولا المحلي، وأول من يعني وجدته أطلق هذا الاسم هو تلميذ للسيوطي، وهو أحد التلاميذ، وهو العلقمي، اسمه العلقمي، فلان العلقمي، توفي رحمه الله سنة 952 هجرية، يعني بعد وفاة السيوطي بواحد 41 سنة، فصنف حاشية سماها قبس النيرين على تفسير الجلالين، انتهى منها سنة 952 هجرية، فيكون والله أعلم هو أول من أطلق هذه التسمية على تفسير الجلالين، ثم جاءت الحواشي بعد ذلك والتعليقات على تفسير الجلالين بهذه التسمية، تفسير الجلالين، تفسير الجلالين، وهكذا إلى اليوم، واشتهر بذلك. وطبعا لعله طبعا اتفاق يعني كنية أو لقب المؤلفين، كلاهما يسمى جلال الدين، وكل واحد منهما فسر نصف القرآن الكريم تماما. هذا التفسير من كتب التفسير التي يعني لها مخطوطات كثيرة، فقد أحصي لها 627 مخطوطة، ما بين مخطوطة كاملة وما بين مخطوطة ناقصة، وهي مفرقة على المكتبات في دول العالم العربي والإسلامي والدول الأوروبية وفي أمريكا. أما طبعات الكتاب فهي كثيرة جدا، حيث كان يطبع مستقلا أو مع إحدى حواشيه، وهي يعني بالعشرات إن لم تكن بالمئات. أول طبعة كانت عام 1211 هجرية، فهو من أقدم التفاسير طباعة، طبع في الهند عام 1211 هجرية، ثم طبع في المطبعة الأميرية في مصر عام 1255 هجرية، ثم في الهند في عام 1256، ثم في بولاق في 1280 و1289 و1293 هجرية، ثم تتالت الطبعات بعد ذلك حتى كانت آخرها يعني عام 1436 هجرية أو 37 هجرية، فهو يعني لا يزال يتكرر طباعته، خاصة أنه يطبع على حاشية المصحف، والناس يرغبون في هذا النوع من التفسير لسهولة حمله والرجوع إليه ومراجعته. أما وطبعاته كثيرة جدا كما قلت لكم، لكن يعني من الطبعات أجود طبعات تفسير الجلالين هي طبعة الشيخ أو الدكتور أحمد فخر الدين قباوة، والدكتور فخر الدين قباوة له جهد مشكور في خدمة تفسير الجلالين. هذا الكتاب تفسير الجلالين الميسر سماه للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، حققه وعلق عليه الدكتور فخر الدين قباوة، وطبعته مكتبة لبنان ناشرون في هذا المجلد يعني الكبير والحجم الكبير، مع أنه مكتوب في داخله بخط صغير حتى تستوعب الحاشية كل التعليقات التي كتبها. وهذه النسخة يعني توفر لها النسخ المخطوطة القيمة ومراجعة أجود المطبوعات ومراعاة أصول التحقيق العلمي ويعني مراعاة أيضا ما ينبغي مراعاته في القراءة التي كتب بها التفسير. أيضا هناك جهد آخر رديف لهذا أو مكمل له للدكتور فخر الدين قباوة أيضا، وهو أستاذ مشهور في اللغة العربية والأدب من حلب، كتب هذا الكتاب وقد جاوز 70 ويعني له يعني أكثر من 50 سنة وهو يعاني العلم والتحقيق والشروحات، فجاء يعني تفسيره على يعني مستوى من الإتقان. وأيضا قام بجهد آخر في هذا الكتاب المفصل في تفسير القرآن الكريم المشهور بتفسير الجلالين، أيضا للدكتور فخر الدين قباوة أيضا، لكن الحجم كما ترون أكبر، مع أن الورق دقيق جدا، فعدد الصفحات هنا تقريبا زاد على 1600 أو تقريبا 1600 صفحة هذا الكتاب. توسع فيه جدا في التعليق على تفسير الجلالين، لم يثبت النص القرآني في الكتاب وإنما علق فقط على ما في تفسير الجلالين بالذات، توسع في الإعراب جدا فتحدث في الإعرابات وفصل فيها، توسع في البلاغة، توسع في التعليق إلى أبعد مدى. هذين الجهدين اللي هو المفصل في تفسير القرآن الكريم والميسر هذا هما من وجهة نظري الآن هما من أجود التحقيقات تفسير الجلالين حتى الآن. وهناك أيضا طبعة للقاضي اللبناني الشيخ محمد أحمد كنعان سماها قرة العينين بالتعليق على تفسير الجلالين، أيضا هي أيضا نسخة طيبة وجيدة ويعني فيها جهد مشكور وفيها تعليقات جيدة ومقدمات طيبة. وهناك أيضا نسخ كثيرة كما يعني أشرت لكم في التعليق على تفسير الجلالين، منها تفسير الجلالين ومعه حاشية هداية الموحدين للدكتور هشام محمد سعيد برغش، وهي أيضا تعليقات جيدة ومفيدة في وخاصة فيما يتعلق بالقضايا العقدية في الأسماء والصفات التي تعرض لها الجلال المحلي والجلال السيوطي. من الدراسات الجيدة أيضا التي كتبت عن تفسير الجلالين هذه الدراسة، وهي رسالة ماجستير عن منهج الجلالين في التفسير للدكتورة ماجدة أحمد سليمان ياقوت، وهذه الرسالة كتبت في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية. ومن اللطيف طبعا هذه الرسالة وجدتها في أحد معارض الكتب ربما في القاهرة أو في غيرها، لكن الدكتور فخر الدين قباوة يعني بقي سنوات طويلة وهو يحرص ويبحث عن هذه الرسالة، وذكر في حاشية تعليقاته هنا أنه بعث رسالة إلى عميد الكلية في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية ويعني بذل جهودا كثيرة من أجل الحصول على هذه الرسالة لكنه لم يتمكن من ذلك، وكان يريد أن يستفيد منها في تعليقاته. والرسالة قيمة ومختصرة، تناولت منهج الجلالين والتعريف بهما والحديث عن مصادر التفسير والحديث عن منهج التفسير يعني بأسلوب ميسر وسهل. طبعا تفسير الجلالين كما قلت لكم حظي بعناية المتقدمين منذ تأليفه، فمنذ انتهى منه السيوطي رحمه الله وعمره كما قلت لكم لم يصل إلى 22 سنة انتشرت يعني نسخه في الآفاق وكثرت يعني نسخه المخطوطة كثيرا، واعتمد للتدريس في المساجد وفي الجوامع وفي المدارس في أنحاء العالم الإسلامي، حتى درس في الحرمين ودرس في المغرب ودرس في مصر ودرس في بلاد الشرق الإسلامي، وكتبت عليه الحواشي والتعليقات الكثيرة، وقد أحصيت له 40 حاشية يعني الجهود التي دارت حوله ما بين طبعا حواشي وتعليقات واستدراكات وتخريج الأحاديث والقراءات والدراسات التي دارت حول منهجه. فيعني الحواشي زادت تقريبا عن 40 حاشية، منها قبس النيرين على تفسير الجلالين كما قلت لكم، شمس الدين محمد ابن عبد الرحمن العلقمي الشافعي، وهو من تلاميذ السيوطي، وهي أول حاشية كتبت عليه. أيضا حاشية على الجلالين لعلاء الدين الغزي القاهري المتوفى 1001 هجرية. أيضا مجمع البحرين ومطلع البدرين على تفسير الإمامين الجلالين لبدر الدين الكرخي البكري الشافعي، ولا تزال مخطوطة هذه الحاشية. أيضا أيضا كتاب الجمالين على تفسير الجلالين لنور الدين الملا علي القاري الحنفي المشهور، وهي حاشية حققت في رسائل علمية مؤخرا في جامعة الإسلامية. ويعني حواشي كثيرة على تفسير الجلالين بأسماء مسجوعة، من أشهر الحواشي على الإطلاق حاشيتان، حاشية الجمل المشهورة بحاشية الجمل، وهو المشهور بسليمان بن عمر بن منصور العجيلي المصري الأزهري المتوفى سنة 1204 هجرية، وهي مشهورة بحاشية الجمل، وهي هذه الحاشية، هي أشهر حواشي على الإطلاق، تقع في 4 مجلدات من هذا الحجم، وهي حاشية مليئة، يعني نقلها مؤلفها من أكثر من 20 تفسير، ويعني سردها سردا وراء بعضها البعض، ويذكر في نهاية كل نقل التفسير الذي نقلها منه، وهي في الحقيقة لم تحظى بتحقيق علمي يليق بها، وإلا فهي مليئة بالمعلومات، مليئة بالمعلومات والدقائق، ولذلك سماها الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية. هذه الحاشية المشهورة جدا، حاشية الجمل، وهي من أوائل ما طبع من حواشيه. والحاشية الأخرى حاشية لتلميذ الجمل اسمه الصاوي، أحمد الصاوي المالكي، اشتهرت بحاشية الصاوي على الجلالين، وهي أيضا طبعت قديما، وهي في 4 مجلدات أيضا، لكنها مختصرة من حاشية شيخه الجمل، ولذلك تبقى حاشية الجمل هي يعني أشهر الحواشي التي كتبت على تفسير الجلالين. أيضا هناك استدراكات وتعقبات على تفسير الجلالين، مثل ما كتبه الدكتور أو الشيخ رحمه الله عبد الرزاق عفيفي، سماها تفسير الجلالين من سورة غافر إلى سورة الناس، علق عليها وصوبها فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وهي تعليقات يسيرة على تفسير الجلالين في حدود المقرر على المعاهد العلمية السعودية، وقد طبعتها الرئاسة العامة للكليات الأزهرية الكليات والمعاهد العلمية في المملكة عام 1385 هجرية، ثم أعيدت بعد ذلك طباعتها. وهي يعني لا ليست كثيرة، تعليقات الشيخ عبد الرزاق 118 تعليق تقريبا، معظمها في بيان مذهب السلف في آيات الأسماء والصفات، والكشف عن خطأ التأويل فيها، والتنبيه على مسائل في توحيد العبادة عند الكلام على الآيات. وأيضا استدرك عليه مسألة قصر العام على بعض أفراده، عندما تأتي الآية عامة فيأتي السيوطي أو المحلي فيقصرها على بعض أفرادها، فتأخذ عليه هذه الملاحظة، لماذا تقصر العام على بعض ألفاظه؟ هذا يعني أكثر تعقبات الشيخ عبد الرزاق عفيفي. أيضا من التعقبات تنبيهات مهمة على قرة العينين على تفسير الجلالين لمحمد جميل زينو المدرس في دار الحديث الخيرية بمكة، وهي رسالة صغيرة في 83 صفحة، تكلم عن يعني استدركات في الحقيقة على البيضاوي، على الجلالين، وليست على الشيخ محمد كنعان في قرة العينين في أكثرها. يعني أيضا كتاب أنوار الهلالين في التعقبات على الجلالين للدكتور محمد عبد الرحمن الخميس، وهي رسالة صغيرة أيضا، جعلها على 3 أنواع: التأويلات في آيات الصفات ملاحظات، قصر العام على بعض أفراده كما صنع الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الثالث في الإسرائيليات والتنبيه على يعني عليها. أيضا هناك بحث جيد للدكتور نور الدين عتر، وهو كتاب بعنوان الرواية في تفسير الجلالين ونقد ما فيه من روايات باطلة وإسرائيليات، وهو مقال صغير يقع في 19 صفحة، منشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية في الإمارات. أيضا تعليقات المبارك فوري على تفسير الجلالين، معظمها هي ملحوظات على جوانب الأسماء والصفات. أما التهذيبات والاقتباسات فهي أيضا منها مهذب تفسير الجلالين لعلي مصطفى مخلوف وآخرون، وقد صدر عن مؤسس الرسالة عام 1423 تفسير الجلالين تهذيب وتوجيه للدكتور محي الدين مستو، وهو أيضا صدر عن دار الكلم الطيب بدمشق. تهذيب الجلالين للدكتور محمد لطفي الصباغ، وهو في الحقيقة لم يتقيد بما ذكره الجلالان، وإنما يعني هو يحذف ويضيف، ولذلك يقول هذا ليس محسوبا على الجلالين، وإن كان قد سماه تهذيب تفسير الجلالين، وهو كتاب قيم في الحقيقة للشيخ حفظه الله الصباغ. أما الاقتباسات فهي كثيرة، منها الملتقط من تفسير الجلالين وهو مخطوط، وقرة العين من البيضاوي والجلالين في تفسير غريب القرآن للنبهاني أي محمد يوسف النبهاني رحمه الله، وكتاب الوجيز في تفسير القرآن لعبد الله محمد رضا وهو شيعي مشهور بشبر، أيضا اقتبس من تفسير الجلالين كثيرا. أيضا كتاب مشهور لعالم أو مفتي نيجيريا رد الأذهان إلى معاني القرآن لأبي بكر بن محمود جومي المتوفى 1413، استفاد وبنى كتابه على تفسير الجلالين. فوائد من تفسير الجلالين للدكتور طارق الخويطر وغيرها. أيضا من الجهود التي دارت حول تفسير الجلالين تخريج الأحاديث والقراءات، ويعني هناك من قام بمثل هذا الجهد، منها بحث بعنوان تخريج الأحاديث المرفوعة في تفسير الجلالين للباحث إبراهيم بن محمد أبو سليمان. أما الدراسات في منهج الجلالين فقد يعني فهي ليست يعني قليلة، أيضا كثيرة، منها منهج تفسير الجلالين هذه الرسالة التي ذكرتها لكم، وأيضا منهج الجلالين في اختيارات المعاني لعدد من الباحثين وغير ذلك. ويعني من أوائل من عرف بتفسير الجلالين هو صاحب كشف الظنون الحاج خليفة، وأشار إلى يعني أهمية هذا الكتاب. أبرز ملامح منهجية تفسير الجلالين، أولا الاختصار، إرادة الاختصار والإيجاز في التفسير ظاهرة أشار إليها في المقدمة، ولذلك قال السيوطي في مقدمته: هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى، والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وعاريب محلها كتب عربية. ولذلك يعني هو ذكر منهجيته في هذا: تقليل عبارة التفسير وألفاظه ما أمكن، ويؤيد ذلك أيضا ما ذكره صاحب كشف الظنون عن بعض علماء اليمن أنه عد حروف القرآن وتفسير الجلالين فوجدهما متساويين إلى سورة المزمل، ومن سورة المدثر للتفسير زائد على القرآن، وبنى على جواز على هذا جواز حمله لمن ليس على وضوء، وكذلك جواز الحائض أن تقرأ فيه. لكن طبعا هذا إذا لم يكن متن القرآن الكريم بداخله، لأنه إذا يعني طبع متن المصحف كاملا بداخله زائد وجوده ممزوجا مع التفسير، فإن القرآن سيكون أكثر بالتأكيد، ولا يجوز يعني حمله ولا قراءته على هذا القول. يعني أيضا من الملامح هي دقة العبارة ومتانتها، بحيث تجمع الألفاظ القليلة معاني كثيرة، وهو أمر يراعيه كثيرا مؤلفو المتون العلمية. ولذلك يقول فيه صاحب كشف الظنون، قال: ومع كونه صغير الحجم فهو كبير المعنى، لأنه لب لباب التفاسير. وقد كانت مراعاة الجلالين لهذا المنهج سببا في تعقيد عبارات التفسير في بعض المواضع، ووقوعهما في الغموض أحيانا، وركاكة الأسلوب في بعض المواضع. أيضا من منهجيات الاقتصار على أهم المعلومات في التفسير، ويعني حده ذكر ما يفهم به كلام الله وترك التطويل فيما عدا ذلك. ونرجو إن شاء الله أن نوفق نحن في هذا الدرس إلى سلوك هذه المنهجية حتى نستطيع أن ننجز في وقت أجيز ويستفيد طالب العلم. وقد مثل يعني على هذه المنهجية السيوطي بثلاثة أمثلة، فقال: الاعتماد على أرجح الأقوال، إعراب ما يحتاج إليه، التنبيه على القراءات المختلفة المشهورة. والتزام الجلالين بهذا الأمر ليس مضطردا، لكنه أغلبي، إذ في التفسير معلومات خارجة عن هذا الحد، ليست من صلب التفسير، بعضها ليس له أي أثر في فهم معنى القرآن الآية، مثل إشارتهم إلى الخلاف بين القراءات الذي هو من قبيل الأداء المحض مثلا المدود ونحوها. أيضا من المنهجية اعتماد طريقة الشرح الممزوج في الغالب، وربما استفاد الجلالان هذه الطريقة في الاختصار من تفسير الواحدي الوجيز في التفسير. وقد أشار السيوطي رحمه الله في وصفه للقطع التي فسرها المحلي بقوله: ممزوج محرر في غاية الحسن. أيضا من منهجهما ترك الواضح وعدم تفسيره، حيث يكون الاكتفاء بذكر نص الآية عن تفسيرها، وقد يكون المتروك كلمة أو أكثر، بل ربما كان آية أو مجموعة آيات، خصوصا في الآيات التي تتكرر كما في سورة الشعراء وغيرها. عدم ذكر النص المستشهد به والاكتفاء بمحل الشاهد، حرص على الاختصار. أيضا التفسير بالمأثور، وهذا يشمل تفسيرهم للقرآن الكريم بما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو بأقوال الصحابة والتابعين، أسباب النزول كلها موجودة في تفسير الجالين، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وبأقوال الصحابة وأسباب النزول، لكنها قليلة ولا تشكل ظاهرة فيه. ولذلك يعتبر تفسير الجلالين من التفسير بالاجتهاد أو التفسير بالرأي. وعناية السيوطي بالتفسير بالمأثور أكثر من عناية المحلي، لأن السيوطي كان على معرفة واسعة بالأثر، وله في ذلك تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور. أيضا عنايتهما بذكر القراءات في تفسيرهما ظاهر جدا، ويعني قد أشار إلى هذا السيوطي، ولم يلتزم الجلال المحلي ولا السيوطي بالتفسير على قراءة واحدة. ولذلك الصحيح الذي بعد الدراسة أن القراءة التي اعتمد عليها ليست واحدة، ولذلك هم أكثر قراءة اعتمد عليها قراءة أبي عمرو، ثم قراءة ابن كثير المكي، ثم قراءة ابن عامر الدمشقي، ثم قراءة نافع المدني. فالذي يطبع التفسير الذي على هامشه تفسير الجلالين برواية حفص ليس دقيقا، وهذه مشكلة موجودة في كتب التفسير للأسف. تجد المتن موجود القرآن برواية حفص، والشارح والمفسر يفسر برواية أبي عمرو وبرواية قالون وغيره. اعتمد السيوطي والمحلي في كتابة تفسيرهما هذا تفسير الجلالين على عدة مصادر رئيسية. المصدر الأول تفسير الكواشي أو تلخيص تفسير الكواشي، لأن الكواشي له تفسيران، تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر، هذا تفسير الكبير، وله تلخيص تبصرة المتذكر اللي هو الملخص، هذا هو الذي اعتمد عليه المحلي والسيوطي. كيف عرفنا ذلك؟ السيوطي عندما ترجم في كتابه بغية الوعاء للكواشي الموصلي المتوفى سنة 680 صاحب التفسير، قال: وعلى تفسيره المختصر أو الملخص تلخيص تبصرة المتذكر اعتمد الشيخنا المحلي في تفسيره، واعتمدت عليه أيضا في تكملته. وأضاف إليه السيوطي البيضاوي والوجيز للواحدي وتفسير ابن كثير. وبعد مراجعة التفسير أيضا تجد أنهم قد اعتمد على تفسير أخرى، تفسير البحر المحيط لأبي حيان، تفسير الدر المصون للسمين الحلبي، وغيرها من التفاسير المشهورة التي تقدمتهم، فكانوا يقرؤونها ثم يلخصون العبارة ويركزونها. النواحي الإسرائيليات أيضا موجودة في تفسيرهما، لكنها على وجه الاختصار، ولذلك يعني قد أخذ عليهما إيراد الإسرائيليات. النواحي اللغوية خاصة الإعراب وما يتعلق به وظاهرة في كتبهما باختصار شديد. علوم القرآن ما يتعلق بأسباب النزول، مبهمات القرآن أكثر منها اعتماد على الإسرائيليات، مشكل القرآن وتوجيهها باختصار أيضا موجود في تفسيرهما. المذهب العقدي، وهم أيضا يحددون مكية والمدنية في أول كل سورة، واستفادوا ذلك من كتاب الكواشي التلخيص، وكذلك أيضا الواحدي في الوجيز أيضا كان ينص على مكية السورة ومدنيتها. المذهب العقدي للجلالين هو مذهب الأشاعرة، ومذهبهم كما هو معروف في الصفات هو التأويل أو التعطيل، ولذلك أكثر المستدركات عليهما في هذا الجانب. يعني لاحظنا في تفسيرهما رحمهم الله أيضا أنهما كان يمسكان عن تفسير الحروف المقطعة، كلاهما السيوطي والمحلي يقولان ألف لام ميم وما يتعلق كل هذه الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، ويرون أنها من المتشابه. ولذلك يقول السيوطي في تفسيره لقوله تعالى: وأخر متشابهات في سورة آل عمران الآية السابعة، قال: أي لا تفهم معانيها كأوائل السور. أيضا كثرة تقدير المحذوف في الإعراب لهما عندهما أيضا كثير، تفسير اللفظ أحيانا ببعض أفراده مثل تعيين المبهمات العامة بأحد أفرادها، تقدير المعمول العام المحذوف بأحد أفراده، اختيار المعنى الخاص في تفسير اللفظ العام، وقد انتقد الجلالان في هذا سوف يأتي. يعني الذي يوازن بين تفسير السيوطي والمحلي يجد أن الأثر في تفسير السيوطي أكثر من حيث الأسلوب والمنهجية، لا تكاد تجد يعني فروقا كبيرة بينهما، وقد أجاد أيما إجادة في هذا التفسير وسد حاجة كما يقول، هذا ما يعني قامت لي حاجة الراغبين يقول السيوطي. والسيوطي رحمه الله اعتمد في تفسيره على المحلي، يعني تفسير الحروف المقطعة أخذه من تفسير المحلي لسورة مريم وغيره، في تفسيره للآيات المتشابهة نقل نفس التفسير، وجزم السيوطي بأن ما كتبه المحلي شيخه هو أحسن من تكملته بطبقات كثيرة. المواضع التي خالف فيها السيوطي شيخه المحلي قليلة، يعني مثلا على سبيل المثال عندما جاء السيوطي المحلي ففسر الروح في قوله تعالى يسألونك عن الروح، فقال أن الروح هي جسم لطيف أو كذا، ستأتي معنا إن شاء الله. فالسيوطي يقول وقد تابعته في ذلك ثم رجعت، لأن الله يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، قال فخالفته بعد ذلك. ولذلك يمكن أن نختم يعني بما يلي، أن الكتابين من أهم الكتب أو من أهم كتب التفسير لمكانة مؤلفهما، ثناء العلماء الشديد على الكتابين وتداولهما في مجالس العلم والتدريس، اعتماده منهجا مقررا في كثير من المدارس في العالم الإسلامي، كثرة مخطوطات الكتاب ومطبوعاته أيضا حتى لا يكاد يخلو منه مكتب الطالب علم، كثرة المؤلفات التي دارت حول الكتاب، أيضا مزاياه يعني شدة اختصار الكتاب وقلة ألفاظه، وأيضا عبارته كانت متينة ودقيقة، ويتفرع عن هاتين الميزتين وفرة المعلومات، ولذلك نحن سنعلق عليه لأنه يحتاج إلى تفكيك. ولذلك يخطئ من يظن أن تفسير الجلالين يصلح لعامة الناس، لا، وإنما يصلح لطلاب العلم فقط لكي يشرحوه أو يستشرحوه بين يدي أهل العلم ويستفيدوا منه في المراجعة وفي غيره. أما يعني الملحوظات فهي التأويل في آيات الصفات، وسوف ننبه على ذلك، وذكرهما لبعض الإسرائيليات، وإن كان هذا سوف يأتي إن شاء الله التفصيل عنه، لأن معظم الإسرائيليات التي أوردوها هي من المستساغ ويوردونها بشكل مختصر وليس بشكل فيه إطالة. هذه هي أبرز مزايا تفسير الجلالين، والذي سوف بإذن الله تعالى يكون يعني مجالا لحديثنا بإذن الله تعالى في هذه سلسلة الدروس. ويعني قد أردنا أن تكون هذه الدروس في التعليق على تفسير الجلالين بداية لصناعة المفسر وبداية لطالب علم التفسير، تكون مساعدة له إن شاء الله على فهم عبارته والتعليق الخفيف على بعض المعلومات التي يذكرها، والإحالة إلى بعض المصادر والمراجع التي يستفيد منها طالب العلم إن شاء الله تعالى، دون إطالة ودون يعني إثقال على المستمع لهذه الدروس بإذن الله تعالى. وسوف نعتمد إن شاء الله على الطبعة التي حققها فخر الدين قباوة إن شاء الله تعالى، سوف يقرأ إن شاء الله أخي الشيخ أحمد، ويعني يحدث النقاش بيننا وبين الإخوة الحضور، وإن شاء الله تعالى يمكننا أيضا الإجابة عن أي سؤال يرد على هذه الدروس من خلال وسائل التواصل ومن خلال صفحة البرنامج ومن خلال أيضا الوسائل التي سوف يعني ننشرها تباعا إن شاء الله تعالى للتواصل معكم، سائلين الله سبحانه وتعالى نجعلنا من أهل القرآن العاملين به والمتفقهين فيه، ويرزقنا وإياكم إخلاص النية أيها الإخوة في طلب هذا العلم وفي العناية به وفي مراجعته ومذاكرته، إنه سبحانه وتعالى أكرم مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.